كذلك. قال شيخ الإسلام تيمية قال وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. جاء من حديث فضالة أو فضالة بن عبيد وكذلك من حديث أبي الدرداء وفيهما ضعف في أحدهما متروك وفي الآخر ضعف فلا يستقي إلى الفتن. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح في صحيحين من حديث أبي سعيد. وقوله والعرش فوق السماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا جاء عن ابن مسعود موقوفا عليه رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيره بإسناد حسن. وأما عزو المؤلف إلى سنن أبي داود فوالله أعلم أن هذا خطأ لماذا؟ لأن الحديث قد بحث في أطرافه فلم يوجد في سنن أبي داود. ثم كذلك الذهبي رحمة الله عليه ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود في العلو وخرجه ولم يذكر من مخرجيه أبا داود فهذا اللفظ إسناده حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه عند ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. ولعل الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام التبس عليه حديث آخر هو بمعنى جاء عند أبي داود من حديث جبير ابن مطعم الله فوق السماء والعرش فوق السماء أو بهذا المعنى. فلعله اختلط عليه والتبس عليه الأمر فظن أن هذا الحديث عند أبي داود وإنما هو عن ابن مسعود موقوفا عليه بإسناد حسن. وأما حديث جبير بن مطعم الذي في سنن أبي داود ففيه ابن إسحاق وهو مدلس وفي إسناده كذلك اضطراب وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه قال قوله يقول تعالى ربنا الله الذي في السماء قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر كم ذكر حديث أربعة هكذا حديث لا تأمنوني وحديث والعرش فوق أربعة حديث. طيب قال قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه يعني يحويه أن السماء تحوي الرب وتحيط به. قال بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن تكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه وسبق الكلام في التفصيل في هذا. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. الأمر الشرعي هو الذي فيه الأوامر الشرعية من الصلاة صيام الزكاة إلى غير ذلك الذي به أنزلت الكتب وأرسلت الرسل كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط هذا أمر شرعي لأن القسط مأمور به. والأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع كما قال سبحانه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فهذا الأمر المقطوع هو الأمر الشرعي، لأنه قد يعمله العباد وقد لا يعملون به. وأما الأمر القدري فهو الأمر الذي أنشئت من خلاله الحوادث والمخلوقات، أنشئت من خلاله الحوادث والمخلوقات، وهو الواقع قطعا. الأمر القدري واقع قطعا، لا يقبل ماذا؟ التعطيل. وإنما الله تعالى إذا أراد شيئا فإنه سبحانه يفعله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر في هذه الآية هو الأمر القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أنه واقع واقع لا محالة. فهذا هو الأمر الشرعي. نعم، الأمر القدري. قال: ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي يدونه. ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله، الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور؟ يعني هل يفقه التوسل المشروع عباد القبور؟ لأنهم يتوسلون بالتوسلات غير المشروعة. وأما هذه التوسلات الموجودة في هذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن قد جاء ما يؤيد بأنواع التوسلات هذه من الكتاب والسنة. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك، أي من التوسلات المحرمة؟ فهذه كلها أنواع محرمة. إنما الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه، بصفاته، بألوهيته، بربوبيته، بأعماله. العبد قد يتوسل إلى الله تعالى بأعمال نفسه، فهذه كلها من الأنواع الجائزة. وأما التوسل بذوات الأشخاص وبحقوقهم وبماذا الحرمة، بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمة الكعبة أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. قال: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية. طيب، هذا الحديث الثاني ما هو الذي عندنا بالترتيب؟ حديث ألا تأمنوني، هكذا. فالمقصود بهذا الحديث الذي يشرحه الشيخ حديث الجارية الذي هو الحديث الرابع. قال: وأما الحديث الثاني الذي هو الرابع على ترتيب المؤلف فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه، المطلق يدخل فيه العلو على العرش، العلو على جميع المخلوقات، وكذلك علو القدر، علو القهر، جميع هذه الأنواع من كل وجه، وهو من أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. وسبق أن بعض أهل العلم من يجعل إنكار العلو من مزيلات الإيمان ومن مزيلات أصل الإيمان، ولكن قول الشيخ هنا فقد حرم الإيمان الصحيح قد يدل على أن عنده أصل الإيمان، وأن الإيمان الكامل والصحيح يزال فيكون عاصيا. لكن ما قرره بعض أهل العلم على أن من أنكر العلو علو الله تعالى فهو كافر، وقالوا ينص على ذلك هذا الحديث أن الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجارية التي سألها عن العلو أعطاها وصف الإيمان: أنت مؤمنة، أو قال: لا تعتقها اعتقها فإنها مؤمنة. فالله أعلم أن القول الأول هو الصحيح، أن نفي الإيمان عن المنكر لهذا القول وهذه الصفة يعتبر كافرا، وهذا الحكم عام. وأما على الأشخاص فهذا بحسبه، فقد يكون الشخص عنده من التأويل أو عنده من الشبه إلى غير ذلك، فالحكم العام شيء والحكم المعين شيء آخر. قال: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين، أي أين الله، بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره، مثل حديث الجارية سألها بذلك. قال: كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان الله، أين كان ربنا، وسبق هذا من حديث أبي رجين أين كان ربنا، قال: كان في عمى، وسبق بأنه ضعيف. قال: وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخر، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه، فسبحانه هو قريب منا بعلمه وإحاطته، ومع ذلك فهو عالم وقريب في علوه، ومع أن الله تعالى عاليا على خلقه إلا أنه قريب منهم، يعلم ما يعملون ويسمع ويحيط بهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: وقوله أفضل الإيمان، وهذا كله مكرر هكذا سهلا. كم الساعة؟ بقي وقت؟ طيب نمشي. كل الصفات هذه مكررة سبق ذكرها في الآيات. قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، حديث عبادة بن الصامت، وفيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف. قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه، الحديث من عمر، وانفرد به مسلم من حديث جابر. قال الشارح رحمه الله عليه: قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخر، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، وهذه المرتبة الثانية من مراتب شروط التعليق دخول الجنة لمن حفظ الأسماء الحسنى، فإن من شروطها الذي وضعها العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فقالوا الإحصاء على مراتب: أولا الحفظ، وثانيا تعبد الله تعالى بما اقتضى ذلك، بما اقتضى ذلك الاسم، فهذه من الشروط التي علق بها العلماء الدخول الجنة، فليس معنى الإحصاء الحفظ فقط، بل الحفظ والعمل، الحفظ وكذلك العمل. فمثلا الإنسان يعلم بأن الله تعالى عظيم وبأنه جبار، فهناك مقتضى عملي، هناك مقتضى عملي لابد أن يترتب بعدما حفظ العبد هذه الأسماء من أسمائه تعالى العظيم الجبار القوي إلى غير ذلك، أنه يتذلل وأنه كذلك يتواضع لله، لأن الله تعالى فوقه وأعظم منه، وكذلك يسير بقدر الله تعالى، فلا بد أن يتواضع، لا بد أن يتذلل، إلى غير ذلك من الآثار التي هي من مقتضى العمل، من مقتضى العمل بالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من الحفظ، حفظ 99 اسما، ثم العمل بما يقتضي ذلك. فالإنسان مثلا يعلم بأن من أسماء الله تعالى العليم، فهل يكفي ذلك وأن يعلق في دخوله الجنة؟ لا يكفي، فلا بد أن يعمل بمقتضى ذلك. فإذا علم بأن الله تعالى عليم، نعم، هو العمل، فقه المعنى هو العمل، إذا علم بأن الله تعالى عليم فلا بد أن يعلم ما هو المقتضى لذلك. المقتضى لذلك أنه لا يفعل إلا الخير، وأنه كذلك يكف عن الشر، فهذه من مقتضيات اسم الله تعالى العليم إلى غير ذلك. فلا بد من هذه المرتبة الثانية التي هي مرتبة العمل بما علم، العمل بما علم، فلا بد من ربط العلم بالعمل. قال: فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني أنتم تفيضون وتدخلون فيه، والله تعالى سامع وكذلك مطلع على ما تدخلون وتفيضون في ذلك العمل. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى وأن يفتقده حيث أمره. ها؟ أولا يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له، أي تلك المعية وذلك العلم والعمل تكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه أو عن يمينه. قال قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخر، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية وهو ضمن الفتاوى 507: إن هذا الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف الوصف الذي هو العلو وقبل وجهه يكون فوقك ويكون قبل وجهه، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، والله تعالى أعظم من ذلك كله. فإذا كان هذا الوصف الذي هو العلو وكذلك ماذا أن يأتي ذلك العالي قبل وجهك ثابت للمخلوق، فالخالق هو أولى وأعظم بهذا الوصف حيث كان ثابتا لله تعالى. قال شيخ الإسلام: قال وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد سبق صفة العلو إلى غير ذلك، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني، ولكن في مسلم أغننا، في مسلم أغننا الذي رأيناها في مسلم، من الفقر، رواه مسلم وسبق من حديث أبي هريرة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم، أي أرجعوا، أرجعوا بمعنى أرجعوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما وسلم اللهم رب السماوات السبع، الحديث وقد سبق قراءة. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال قوله اللهم رب السماوات إلى آخر، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يدع مجالا لقائل فهو أعلم الخلق، يعني لقائل يقول فيها لغير الشخص. قال فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم وأتقى الناس بربه من غير خلق. طيب، قال وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، يعني قبل الدعاء،

وأهل التمثيل المشبهة. طيب ما تعريف التعطيل؟ لغة طيب الخلو والفراغ، واصطلاحا نفي الصفات او نفي الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. طيب وما هو التمثيل؟ ان يجعل لها مماثلة من صفات المخلوقين. وما هو التشبيه؟ ما هو التشبيه؟ المراد به هنا ام المراد به الاصل؟ المراد هذا التعريف هو تعريف الذي اتيت به، يعني المراد بالمشبهة ها هنا، ام تعرف التشبيه من حيث واذا جاء غير ذلك؟ لا المشابهة من بعض الأوجه، هذا من حيث، أما ها هنا فالمراد به ماذا؟ من كل وجه، لأنه جعل التمثيل والتشبيه بمعنى واحد، فمراد شيخ الإسلام تيمية المشبهة أي الممثلة، وإلا فالتشبيه يأتي بمعنى صحيح وهو المساواة من بعض الأوجه، المشابهة من بعض الأوجه كما سبق. طيب قال الشارع رحمه الله تعالى عليه، قال قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخر، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها أي ذات الله، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق وليس كمثلي شيء. هذه الذي قال عنها الشارح بأنها دستور أهل السنة والجماعة يرد على هؤلاء. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصار أمر من أول أن ظن الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. والقرامطة الباطنية هم الذين يجعلون للدين ظاهرا وباطنا، والقرامطة الباطنية هؤلاء كفر باتفاق، بل قال أهل العلم هم أكثر من اليهود والنصارى، هم أكثر من اليهود والنصارى كما حكى ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. والقرامطة الباطنية لهم أسماء كثيرة واختلاف أسمائهم باختلاف رؤسائهم، فيسمون بالإسماعيلية ويسمون بكذلك النصيرية، ولهم كذلك عدة أسماء أخرى. وهؤلاء القرامطة الباطنية أول وجميع النصوص، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية دخلوا في تأويل نصوص العقائد، لكن هؤلاء القرامطة الباطنية عرفوا بأنهم أرادوا هدم الدين، فأولوا نصوص العقائد وكذلك نصوص الأحكام من الفقه وغير ذلك. فمثلا الصلاة يقولون لها ظاهر وباطن، فالصلاة عند العوام هي هذه التي نعرفها من ركوع وسجود ودعاء وغير ذلك. وأما الصلاة عند زعمائهم فما هي، فما هو المراد بها؟ ها ها ها ما حد ها ماذا؟ الدعاء، يعني لغة يأتون بالألفاظ على اللغة. فالصلاة من دعا عندهم مشائخهم فقد صلى وقام بماذا؟ بهذا الأمر. كذلك الحج، الحج عندهم الذي هو معروف عندنا الآن هو عند العامة، هذا عند العامة، لكن عند المحققين والعارفين والصادقين عندهم على زعمهم يقولون الحج هو قصد مشائخهم، إذا قصدت وذهبت إلى مشائخهم فتكون قد أديت فريضة الحج، إلى غير ذلك من التأويلات. وحتى طعنوا في الصحابة وطعنوا في كل أمور الدين، فيقولون كل شيطان ذكر في القرآن فهو من؟ فهو عمر، فهو عمر قبحهم الله. يقولون كل شيطان ورد في القرآن المراد به ماذا؟ عمر. فما ماذا؟ فما خلوا حتى الصحابة ما خلوا لهم ماذا سبيلهم، وإنما طعنوا في جميع الدين. فعندما تبين لأهل العلم أن القرامطة الإسماعيلية والباطنية أرادوا هدم الدين أساسا بتأويلهم كفروهم. فلهذا لا يقال أن كل من تأول أو كل من أخطأ فهو كافر، لكن إن عرف أنه أراد النقص في ذات الله أو أراد هدم الدين إلى غير ذلك فهذا يكفر، لأنه أراد السوء مباشرة. وأما إذا أراد الحق فوقع في الغلط في اتهال أو تأويل أو شبهة فهذا عسى أن ماذا يغفر له، عسى أن يغفر له بذلك التأويل وبذلك الاجتهاد وبذلك الشبهة التي دخلت ماذا عليه. فالخلاصة في ذلك أن لفظة الجهمية يطلق على جميع الفرق، على جميع الفرق. وسبق أن الجهمية ثلاث فرق، ما هي؟ المعتزلة. من الجهمية؟ الجهمية ما أتبع، أتبع من؟ لا، الجهمية، أنت قلت الجهمية، قلنا نحن نتكلم عن لفظ الجهمية. فالجهمية تشمل ثلاث فرق، المعتزلة والأشاعرة وأتباع جهم ابن صفوان، وأتباع جهم ابن صفوان. وكل من نفى ولو صفة واحدة أهل العلم يقولون هذا جهمي، ولو نفى صفة واحدة يقولون هذا جهمي. قال فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد، فهذا ماذا عندكم؟ يرد. طيب، فهذا يرد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير، يرد على المعطلة ليس كمثله شيء، ردا على الممثلة الذين يثبتون الأسماء والصفات ثم يقولون هي كصفاتنا. وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين ينفون جميع الصفات وجميع الأسماء أو بعضها. قال وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، إثباتا ردا على من؟ على المعطلة، بلا تمثيل على الممثلة. قال وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل رد على من؟ على المعطلة، على المعطلة، لأن المعطلة أرادت أن تنزه فوقعت بماذا؟ بالتعطيل، أرادت أن تنزه الله فوقعوا في النفي وفي التعطيل. قال السنة والجماعة نزهوا لكن تنزيهه من غير ماذا؟ من غير تعطيل. وأثبتوا ولكن إثباتهم من غير تمثيل. قال فجمعوا أحسن ما عند الفريقين. طيب، الذي عند الممثلة ما هو الشيء الحسن؟ الإثبات، أثبتوا ووقعوا بقبيح وهو ماذا؟ التمثيل. والمعطلة وقعوا في أمر حسن وهو التنزيه، نزه الله عن مماثلة للمخلوقات، فقالوا لا يكون التنزيه إلا بماذا؟ إلا بالنفي والتعطيل، إلا بالنفي والتعطيل. فأهل السنة والجماعة جمعوا ما عند الفريقين من الإثبات عند الممثلة والتنزيه عند المعطلة، لكن تنزيه من غير تعطيل وإثبات من غير تمثيل. قال فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، التنزيه الذي عند المعطلة والإثبات الذي عند الممثلة، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل عند المعطلة الجهمية وغيرهم، والتشبيه يعني عند الممثلة. إلى هنا. الله يسهل عليك. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب الأفعال، أفعال التي خلقها الله تعالى والتي يباشرها العباد، الأفعال التي خلقها الله تعالى ويباشرها العباد من صلاة أو صيام أو حركة أو سكون إلى غير ذلك من الحركات والأفعال التي يتصف بها الإنسان والتي هي من خلق الله تعالى. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين في باب الأفعال، بين فرقة الجبرية وفرقة القدرية. والجبرية أولا هم الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أعماله، الجبرية هم الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أعماله، فليس له قدرة ولا إرادة، ليس له قدرة ولا إرادة، وإنما يفعل الأفعال وهو مجبور عليها، وهو مجبور عليها. والقدرية عكسها، القدرية عكسها، وهم الذين يقولون بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، يخلق أفعال نفسه، ولا قدرة ولا إرادة لله تعالى في هذه الأفعال. فأفعال العباد عند القدرية لا تدخل في قدرة الله ولا تدخل كذلك في إرادة الله، كما أن أفعال الله لا تدخل في قدر وإرادات العباد، فكذلك أفعال العباد لا تدخل في إرادة وقدرة الله تعالى. واسم القدرية اسم عام، القدرية اسم عام مشترك بين فرقتين، بين فرقة الجبرية وفرقة القدرية النفاة، يعني بأسلوب آخر أن القدرية يقال للذين يثبتون القدر من الجبرية، ويقال كذلك للذين ينفون القدر من القدرية يعني المعتزلة. فالمعتزلة إذا قيل القدرية يعني المعتزلة، إذا قيل القدرية مطلقا يقال للمعتزلة الذين يقولون بنفي القدر وأن الله تعالى لا قدر له ولا علم له بأفعال العباد وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، هذا هو قول المعتزلة. فإذا قيل قدرية تناول النفاة للقدر مع إمكان اشتراك الجبرية بالقدرية، لماذا؟ لأنهم يثبتون القدر ويقولون بأن الله تعالى علم ما العباد عاملون وأن أفعالهم مقدرة عند الله في كتاب محفوظ. فالقدرية يطلق على النفاة ويطلق على المثبتة، لكن أصبح إذا قيل قدرية يكون المراد به نفاة القدر أي المعتزلة، أي المعتزلة، مع أن الجبرية وهم مثبتو القدر يقال لهم كذلك ماذا؟ قدرية، لكن قليل، لكن قليل. أما إطلاق القدرية على النفاة يعني على المعتزلة فهذا هو الذي أصبح سائدا في إطلاق هذا اللفظ عليهم. فالأهل السنة والجماعة وسط، أهل السنة والجماعة وسط بين الذين يقولون بأن أفعال العباد التي يفعلونها والتي هي خلق لله، بين الذين يقولون بأن العباد مجبورون على الأفعال وهم الجبرية، وبين الذين يقولون بأن أفعال التي يفعلها العباد بأنها خلق للعبد نفسه، لأنها خلق للعبد نفسه. فأهل السنة والجماعة وسط، فيقولون الأفعال التي يفعلها العباد من صلاة وصيام وحركة وسكون وغير ذلك يقولون هي خلق لله، الله تعالى خلق هذه الأفعال، والعبد هو الذي يباشرها وهو الذي يكتسبها وهو الذي تعود إليه تحصيلا. فأهل السنة والجماعة ميزوا وفرقوا بين الإضافتين، يعني إضافة الأفعال إلى الله وإضافة الأفعال إلى العبد. فالصلاة مثلا إذا أضيفت إلى الله يعني خلقا، يعني خلقا أي أن الله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل، وإذا أضيفت إلى العبد تضاف إليه مباشرة وكسبا، أي أن العبد هو الذي يعمل هذه الصلاة ليس الله وإنما